بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالسنا مع علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المناري الذي اختصره طاهر بن حبيب الحلبي، وأصله هو المنار، متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم، كنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام على العزيمة وعلى أقسام العزيمة، وشرعنا في الكلام على الرخصة، وهي عند قوله ورخصة، وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر، وتكلمنا على قوله ورخصة، وأن الواو هنا عاطفة على قوله أحدهما عزيمة، يعني أي والثاني رخصة، فقوله ورخصة أي والثاني رخصة، وأنه كان ينبغي أن يصرح بذلك لأنه قد بعد العهد عن ذكر العزيمة وعن كونها في الذهن كذلك، يعني بعد العهد عنها. نعم، فقال ورخصة، قال وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر، قال وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر. الرخصة بالاستقراء تطلق على أربعة معان، الرخصة بالاستقراء من خلال الاستقراء تطلق على أربعة معان، اثنان من هذه المعاني تطلق عليهما الرخصة على سبيل الحقيقة، يعني هو ما يراد هنا في علم أصول الفقه حقيقة الرخصة عند الأصوليين، واثنان تطلق عليهما على سبيل المجاز، واثنان تطلق عليهما الرخصة على سبيل المجاز. ولا شك أن الذي يعنينا في هذا المقام هو الإطلاق الحقيقي، الإطلاق الحقيقي، سوى أننا سنتناول المعنى المجازي كذلك لأجل البيان، لأنه يستعمل، فهو معنى مجازي يستعمل أحيانا من قبل الفقهاء، من قبل المشتغلين بالعلم، لكنه ليس حقيقيا في علم أصول الفقه، ليس حقيقيا على ما يريده الأصوليون. نعم، المعنى الحقيقي الأول أن تقول في الرخصة هي ما يعامل معاملة المباح، ما يعامل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة، ولكن مع بقاء السبب، سبب الحرمة وبقاء حكم الحرمة كذلك. انتبهوا، يعامل معاملة المباح، يعني تسقط المؤاخذة، تسقط ماذا؟ المؤاخذة، تسقط المؤاخذة مع بقاء ماذا؟ سبب الحرمة وبقاء الحكم كذلك، يعني السبب والحكم قائمان، السبب والحكم قائمان، هكذا تسقط المؤاخذة مع بقاء السبب والحكم، هكذا تحفظوها وتفهموها، تسقط المؤاخذة مع بقاء ماذا؟ مع بقاء السبب والحكم. نعم، مثاله الإكراه بإتلاف النفس أو الأعضاء على الفطر في رمضان، شخص يجبر على أن يفسد صيامه في رمضان، سبب الحرمة باق، سبب الحرمة باق، وهو ملابسة الشهر، إذا سبب الحرمة موجود، أن يكون ملابسا للشهر، هذا موجود، وبقاء الحكم وهو وجوب الصيام موجود، لم يسقط عنه وجوب الصيام، لا يوجد دليل على إسقاط، لا يوجد دليل على إسقاط ماذا؟ على إسقاط الصيام، هكذا هو، لا يوجد دليل من الشرع، ليس كالمسافر والمريض عنده دليل من الشرع على أن الحكم قد تأخر، لكنه هنا ماذا؟ ما حكمه؟ ما وضعه؟ الوجوب قائم، لم يذهب الوجوب، لم يذهب سبب الوجوب، لم يذهب سبب الوجوب، والحكم أيضا موجود في نفس الوقت، موجود في نفس الوقت. ومثاله كذلك الإكراه على النطق بكلمة الكفر، الإكراه على النطق بكلمة الكفر، لأن المؤاخذة، المؤاخذة ساقطة، هنا المؤاخذة ساقطة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمؤاخذة ساقطة، ولم يسقط سبب الحرمة، ولم يزل حكم الحرمة موجودا أيضا، أنت ينبغي في كل لحظة أن تكون مسلما، سبب الحرمة وهو الكفر موجود، سبب الكفر، سبب الحرمة، حرمة هذا النطق لهذه الكلمة هو أن يحصل أن يكفر الإنسان وأن يكفر بالله سبحانه وتعالى وكذا، كل هذا موجود. سبب إيمانه موجود، وأن يكون عاقلا بالغا مكلفا إلى آخره، كل هذا موجود. وحكم الحرمة قائم أيضا، يحرم على الإنسان في أي وقت أن يقول كلمة الكفر، إلا أنه سقطت مؤاخذته به بذلك إذا فعله لأنه مكره، سقطت فلم يكفر بها ولم يعاقب معاقبة الكافر ولا الآثم. ومثاله كذلك أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على نفسه من إيذاء الفاسدين أو أصحاب الحكم الذين يكرهون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ربما أتلفوا من يأمرهم ومن ينهاهم، نعم قتلوه، نعم. فسبب الحرمة قائم لم يزل، وهو وجود المخالفة، طالما هناك مخالفة يجب النهي عنها، طالما هناك تقصير يجب الأمر بالمعروف، نعم. والحكم قائم هو وجوب الأمر والنهي، فالسبب قائم والحكم قائم. يعني ما معنى الحكم قائم؟ يعني لم يرد من الشرع ما يفيد تأخير هذا الحكم، لم يرد في الشرع ما يفيد تأخير هذا الحكم، نعم. يعني إذا عطله الآن فهو سيكون معطلا له في وقت وجوبه، في الوقت الذي ينبغي أن يفعل فيه، لم يؤخره الله لوقت آخر. فلولا أن عطله هذا الطارئ الذي هو التهديد أو خوف إتلاف البدن أو إزهاق الروح، لولا ذلك ما تأخر، لولا ذلك ما تأخر، نعم. وكان ينبغي أن يقوم به في الحال، كان ينبغي أن يقوم به في الحال، نعم. لولا هذا الطارئ الذي جاء، يعني هو لم لولا هذا لأوخذ بالفعل، لأوخذ بالإثم، واضح؟ لولا هذا لأوخذ بالإثم، لأوخذ بالتقصير. الحكم موجود، لولا ذلك لوجب أن يحل الفعل، أن يحل الفعل في هذا المكان في هذا الوقت، لأن الحكم قائم موجود. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ بسرعة. نعم، لولا هذا الطارئ لأثم، يعني الحكم لم يؤخر عن هذا المكان، لم يرد من الشرع، هذا المقصود، لم يرد من الشرع ما يؤخره عن هذا المكان إلا هذا الطارئ فقط الذي أخر فعله فقط، ولم يؤخره من خلال الشرع، أخر الفعل فقط ولم يؤخره من خلال الشرع، نعم. والمعنى الحقيقي الثاني، المعنى الحقيقي الثاني كالأول، يعامل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة، يعامل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة، وأيضا مع بقاء السبب، ولكن مع تأخر الحكم، مع تأخر الحكم. فيفترق هذا النوع عن الذي قبله، يفترق عن الذي قبله في أن الحكم قد تأخر وإن بقي السبب كالأول. هذا النوع هو رخصة حقيقية، لماذا؟ لأن سبب الحكم قائم موجود، لكنه كان في المرتبة الثانية بعد الأول، لماذا؟ لأن الحكم متراخٍ، لأن الحكم متراخٍ، يعني الحكم لا يجب عليه في الحال، لذلك لم يظهر معنى الرخصة في هذا الموضع كما ظهر في الموضع الأول. ففي الموضع الأول السبب موجود، أي السبب الذي يوجب الحكم موجود، والحكم أيضا موجود. افهموا هذا، يعني ما معنى الحكم موجود؟ يعني الله تعالى لم يؤخر الحكم عن هذا الوقت الذي أنت تركت فيه العمل، حتى لو كنت مكرها سقطت مؤاخذتك فقط، لكن فات العمل إلى حيث، يعني إلى حيث لا رجع، بالنسبة إلى أنه لم يؤدى في هذا الوقت، كان ينبغي أن يكون موجودا في هذا الوقت، هذا هو المعنى. في الموضع الأول السبب موجود والحكم أيضا موجود، لم يتأخر بدليل شرعي. فإذا كان الأمر أنه مع وجود سبب الحكم ووجود الحكم كل ذلك في الحال، إذا كان كل ذلك في الحال لا يؤاخذ الإنسان به على المخالفة، فهذا يعني أن الرخصة عملت عملا كبيرا هنا، يعني السبب موجود والحكم موجود ثم لا تؤاخذ، فالرخصة قوية. تفهمون؟ الرخصة قوية، نعم، مخالفة الأصل قوية، لأننا ماذا أخذنا في العزيمة؟ ما شرع ابتداء، ألم نأخذ في العزيمة، ألم نتعلم في العزيمة أنها ما شرع ابتداء؟ فمخالفة ما شرع ابتداء هنا مخالفة قوية، ومع هذا رفع الإثم، فهذا معناه أن الرخصة قوية جدا. تفهمون هذا أو لا؟ ها؟ تفهمون هذا؟ نعم. بخلاف النوع الثاني، النوع الثاني لما أن الشرع أخر عنك الحكم، لما أن الشرع أخر الحكم، نعم هي رخصة لأن سبب الوجوب موجود، ولكن نظرنا إلى أن الشرع بنفسه أخر الحكم، فأشبه نوعا أن يكون مشروعا ابتداء هكذا، يعني كون الحكم ليس قائم، كون الحكم ليس قائما في هذا الوقت، وكونه متأخرا في هذا الوقت، جعل هذه الرخصة أقل مرتبة من الأخرى. لماذا؟ لأن الرخصة هنا عملت عملا أقل، لأن الرخصة عملت في ماذا؟ عملت في سبب الحكم القائم، ولم تعمل في ماذا؟ ولم تعمل في الحكم نفسه. لماذا؟ لأن الحكم مؤخر أصلا من قبل الشرع أصلا، الرخصة هنا لم تتدخل بعمل كبير كالأول. في الأول السبب موجود والحكم حاضر في نفس الوقت، يعني وقت أن خالفت لأجل الإكراه مثلا ولن يؤاخذك الله بذلك، في هذا الوقت الحكم واجب عليك أصلا، بخلاف أن يكون السبب موجودا والحكم سمح لك فيه من قبل الشرع، فهذه رخصة أيضا لكنها أقل في القوة من الرخصة الأولى، يعني من حيث عمل الرخصة، من حيث عمل الرخصة. نعم. فالرخصة في الأول رخصة أتم في عملها، لأن الحكم لم يؤجل بل هو قائم في وقت تركه، فالحكم قائم وقته في نفس الوقت، بخلاف النوع الثاني. فالسبب في النوع الثاني السبب قائم نعم، لكن الحكم أمكن تأجيله إلى وقت القضاء فلا يفوت العمل أصلا، أمكن تأجيله بماذا؟ من قبل الشرع نفسه. نعم. مثال هذا النوع الثاني الإفطار في السفر والإفطار للمريض، فالسبب الذي هو سبب الحكم الذي هو ملابسة الشهر موجود، شهود الشهر، ها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا صوم رمضان، إذن شهود الشهر الذي هو رمضان موجود، ولكن مسموح لك في تأخير الحكم، فالمسافر والمريض يقضيان إذا أقام المسافر وإذا برئ المريض، فنلاحظ أن الحكم متأخر، يعني أنه تراخى عن السبب، تراخى عن السبب، له أن يقضي الصوم بعد زوال العذر أو سبب الترخيص. أما في الصورة الأولى، في الصورة الأولى الحكم لا يتراخى، الحكم لا يتراخى، الوجوب قائم ولم يتأخر، الوجوب قائم ولم يتأخر، لم يتأخر الحكم في حق من تركه مكرها مثلا، يعني لم يقل له الشرع لا بأس افعله في وقت آخر، لا، بل ما أكره عليه كان ينبغي أن يفعله في هذا الوقت، ولا يوجد وقت آخر. فعدم النطق بكلمة الكفر ينبغي أن يشغل كل الوقت فلا ينطق بها المسلم أبدا، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقضى بل ينبغي أن يفعله في هذا الوقت وفي كل وقت، فإذا تركه في هذا الوقت فإنه يكون قد تركه مع قيام الحكم بالوجوب، فالوجوب لم يذهب وإنما سقطت المؤاخذة فقط على عدم الامتثال، سقطت المؤاخذة على عدم الامتثال لأجل عذر الإكراه، فكانت الرخصة في هذا النوع الأول أقوى، ومن هنا كان النوع الأول أقوى من الثاني في ظهور معنى الرخصة، لماذا؟ لأن الرخصة بلغت من القوة أن أسقطت المؤاخذة على حكم قائم في الحال، بينما في النوع الثاني أسقطت الرخصة المؤاخذة على الترك مع قيام السبب فقط دون الحكم، الحكم أصلا أخر من قبل الشرع. واضح؟ نعم. وقال الأصوليون هنا إن الأخذ بالعزيمة في هذين النوعين أولى، هذا كما قاله الأصوليون، الأخذ بالعزيمة في هذين النوعين أولى، لأن سبب الحكم موجود يعني في النوعين، ثم يكون الأخذ بالعزيمة أولى في النوع الأول، يكون الأخذ بالعزيمة أولى في النوع الأول. لماذا؟ لأنه أقوى في العزيمة لبقاء السبب وبقاء الحكم، أقوى من جهة العزيمة، لأن السبب موجود، سبب الحكم موجود، وبقاء الحكم كذلك موجود، الحكم باق كما هو. ولذلك فإنه لو صبر فلم يقل كلمة الكفر فقتل كان شهيدا، لو صبر فلم يقل كلمة الكفر وقتل كان شهيدا. ولكن على الخلاف في النوع الثاني، على خلافه في النوع الثاني، من صبر وأفطر وهو من صبر وهو مسافر أو مريض وصام، صبر وصام، هذا يكون حتى أتلف نفسه، هذا يكون آثما، هذا يكون آثما. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أباح له الأمر، الله تعالى قد أباح له الفطر، بخلاف كلمة الكفر، الحكم قائم كما هو، الحكم قائم كما هو. يعني يختلف، انتبهوا، يختلف هذا النوع الثاني عن النوع الأول في ماذا؟ النوع الأول سبب الحكم فيه قائم، فلو أنه صبر، لو أنه صبر وتمسك ولم ينطق بكلمة الكفر فإنه يكون ماذا؟ يكون شهيدا. وفي النوع الثاني، في النوع الثاني الحكم قد تراخى بدليل من الشرع، يعني سمح الله تعالى له، أذن له من خلال الشرع، أن ماذا؟ أن يفطر، أن يفسد صومه وأن يقضيه في وقت آخر. فكان الأولى في حقه، كان الأولى في حقه إذا كان قادرا على الصوم أن يصوم، هذا مذهبنا، إذا كان قادرا على الصوم فالأولى في حقه أن يصوم. إذا لم يكن قادرا على الصوم، المسافر أو المريض، وكان الصوم يضعفه، كان الأولى في حقه الإفطار، وإذا كان الصوم يقتله آثمة. وكذلك من ترك أكل الميتة حتى ماذا؟ من ترك أكل الميتة حتى هلك، من ترك أكلها فمات يكون آثما كذلك. لماذا؟ لأنه ورد بالشرع كذلك، ورد بالشرع أدلة خاصة في جواز أكل الميتة كذلك عند الضرورة، وأنه لا يأثم بذلك. فلذلك تختلف المسائل من مسألة إلى أخرى، إذا كان أتيح له لم يتح له، إذا كان الله تعالى قد سمح له وأخر الحكم، فالرخصة هنا تظهر من جهة الشرع، بخلاف الرخصة القوية في المرتبة الأولى إذا أجبر على كلمة الكفر، فإنه إذا صبر ولم يقلها كان شهيدا، فقتلوه كان شهيدا. نعم. هذا من حيث الكلام على الرخصة التي هي حقيقة. إذن عندنا تسقط الرخصة، تسقط المؤاخذة في الرخصة كلها الحقيقية. فطبعا إذا قلنا الرخصة وأطلقنا فهذه الرخصة الحقيقية، نعم. فالرخصة تسقط فيها المؤاخذة، ولكن النوع الأول الذي هو أتم وأقوى في معنى الرخصة، أن يكون الحكم قائما وأن يكون السبب قائما. أو نبدأ بالسبب، يكون السبب قائما ويكون الحكم قائما، والرخصة في المعنى الثاني أو في المرتبة الثانية يكون السبب قائما ويكون الحكم متراخيا، نعم. قاعدة أو مفهوم ضابط، كلما كانت العزيمة أشد كانت الرخصة أشد، كلما كانت العزيمة أشد كانت الرخصة أشد، كلما كان الرجل أقوى علمنا أن الذي يهزمه رجل قوي، كلما كانت الرخصة الرجل أقوى وأضخم كان الذي يهزمه أقوى وأضخم كذلك، كلما كان الذي يهزم قويا كان الهازم قويا، وكلما كان الهازم ضعيفا المهزوم ضعيفا كان الهازم مثله. نعم، لأنه إذا كان يعني بمقداره يقدر عليه هو فقط هكذا لا يقدر إلا عليه، فطبعا هذا مثله ضعيف يعني يفوقه بشيء يسير. فكذلك هنا العزيمة، كلما كانت العزيمة أتم كانت الرخصة أقوى وأتم. العزيمة أتم حينما يكون السبب قائما والحكم قائما، العزيمة تكون أتم حينما يكون السبب قائما ويكون الحكم قائما. فبالتالي إذا حدثت رخصة هنا فأذهبت العزيمة، يعني نزلت هذه العزيمة عن هذا المستوى إلى درجة الرخصة، فهذا معناه أن الرخصة قوية هنا، الرخصة قوية متمحضة بحتة، رخصة بحتة، لا يوجد، لم تساعد من قبل الشرع، لم تعن من قبل الشرع، لم تعن من قبل الشرع، لم تعضد هكذا من قبل الشرع، هي رخصة قوية أسقطت العزيمة، يعني الحكم قائم والسبب قائم ومع ذلك لم يؤاخذ، فهذا معناه أن الرخصة هنا رخصة قوية تامة. لكن حينما يكون السبب قائما والحكم متأخرا، يكون الحكم متأخرا أو متراخيا من خلال أدلة شرعية، فهذا معناه أن ليست الرخصة هي التي عملت بهذا المستوى بهذه الدرجة، هناك مساعدة من الشرع، هناك تهيئ من الشرع، تهيئة من الشرع، هناك تمهيد من الشرع، هناك تعضيد من الشرع. فهمتم هذا؟ ولهذا قلنا في النوع الأول إذا صبر كان شهيدا، إذا أجبر على قول كلمة الكفر وصبر كان شهيدا. الرخصة التي هي مجاز، نأتي الآن إلى الكلام على الرخصة التي هي مجاز، انتبهوا لأن كل ذلك ليس عندكم في المتن، هذا شرح على الكلام. قطع الصوت؟ هل انقطع الصوت؟ طيب، الرخصة التي هي مجاز هذه ليست مقصودة هنا، ليست مقصودة هنا معنا في أصول الفقه الرخصة بالمعنى الأصولي والفقهي، لكن ذكرها الأصوليون لأنها يطلق عليها هذا اللفظ، ذكرها الأصوليون لأنها يطلق عليها هذا اللفظ، وإن كان من غير الاستعمال الحقيقي عند الأصوليين، وإن كان من غير الاستعمال الحقيقي عند الأصوليين. وتأتي على هذا الاستعمال المجازي في صورتين. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول الرخصة ليست مقصودة هنا، الرخصة ليست مقصودة، ليست مقصودة هنا، لكن ذكرها الأصوليون لأنهم استعملوا فيها هذا اللفظ، أنها يقال فيها رخصة، يقال هكذا إذا حكينا عنها كما سترون الآن إن شاء الله، إذا حكينا عنها استعملنا كلمة الرخصة، استعملنا كلمة أو لفظة الرخصة، لكنها ليست رخصة حقيقية عند الأصوليين. فتأتي على هذا الاستعمال المجازي في صورتين، تأتي في صورتين. الصورة الأولى ما رفعه الله تعالى عنا من شرع من قبلنا مما فيه عسر ومشقة. الصورة الأولى نقول رخص الله تعالى لهذه الأمة كذا، انظروا كيف الاستعمال، هل حينما أقول لك لقد رخص الله تعالى لهذه الأمة كذا وكذا وكان الناس قبلنا يفعلون كذا، هل تشعرون هنا أن هذا هو المعنى الرخصة الأصولي الفقهي الذي نفهمه في الفقه والأصول عندنا؟ هل تفهمون هذا؟ حتى من ملابستكم أنتم لمجالس العلم أو للكلام في الفقه وكذا والأصول، هل ترون أنه إذا رخص الله تعالى لهذه الأمة كذا؟ لا، هذا استعمال مجازي، أن يحط الله تعالى عنا من شرع من قبلنا ما فيه عسر ومشقة، فقتل النفس في التوبة، يقتلون أنفسهم في التوبة، وقطع الأعضاء الخاطئة، كان من شرعتهم قتل الأعضاء الخاطئة، فتخيلوا لو أن المسلمين كذلك، يعني الأعضاء التي وقعت بها الخطيئة، الأعضاء التي وقعت بها الخطيئة، وكانوا لا يصلون إلا في دور العبادة، كانوا لا يصلون إلا في دور العبادة، يعني من شريعتهم عدم جواز الصلاة، يعني صلاتهم يعني في غير دور العبادة، بينما نحن جعلت لنا الأرض مسجدا يعني وطهورا أيضا، يعني تطهر منها التراب والتيمم، نعم وهي طاهرة كذلك. ومثل عدم التيمم عدم التطهر بغير الماء، لا تطهرون بغير الماء، لا تطهرون بغير الماء، نحن عندنا نتطهر حتى بالتراب، ونزيل النجاسات بأي مزيل، هذا في مذهبنا الحنفي، نزيل النجاسة بأي مزيل، يعني إذا وقع مثلا على السيارة أو وقع على ملابسك نجاسة أو كذا، لك أن تزيلها ببنزين، لك أن تزيلها بالإسبرتو، لك بالكحول، لك أن تزيلها. إذا زالت العين النجاسة عين لها حكم، فإذا زالت العين زال الحكم فقط. لو أنك أزلتها ببنزين، نعم، السيف عندنا يطهر بالمسح والسكين يطهر بالمسح بخلاف الأشياء الخشبية، الخشب، لأن الخشب والخزف وهذه الأشياء، هذه القلة أو هذا الخزف أو هذا الإناء الفخاري إذا وضعت فيه نجاسة سائلة، نجاسة سائلة، هذا ينجس. لماذا؟ لأننا نعلم أن هذه السوائل تتخلل في الخزف وكذلك الخشب مثله. لكن المرآة عندنا تطهر بالمسح، السيف يطهر بالمسح، السكين يطهر بالمسح، مثل ذلك الرخامة، الرخام، الأحجار الرخام هذه تطهر بالمسح. كل ما لا يتخلله الأشياء من الأسطح المصقولة يطهر بالمسح، لا نحتاج فيه إلى الماء. طالما أزلت العين عنها زالت خلاص انتهى، تطهر بذلك. بعض الفقهاء اشترطوا الماء، نعم. ومثال ذلك أيضا عندهم حرمة الأكل إذا وقع النوم، إذا نام إذا نام ولم يأكل أو يشرب خلاص يواصل، نعم. وكذلك مثل كون مقدار الزكاة عندهم ربع المال، ربع المال عندهم، كان مقدار الزكاة ربع المال، ربع المال، نعم. ومثل أن يكتبوا على باب البيت في الصبح ما صنعوه من الذنب في خفاء الليل، أن يكتبوا ما صنعوه من الذنب في خفاء الليل، كان يجب عليهم من فعل معصية في بيته بالليل، يعني بالليل المقصود أنه لا يعلم به أحد، في الصبح يكتب على باب داره فعلت كذا وكذا، كذا كان من شريعتهم، من ضمن شرائع من قبلنا، بعض الأقوام قبلنا، نعم. كل هذا منسوخ بل مذموم في شرعنا، فلم يفرض الإسلام ولم يستحب أيضا للمذنب أن يفضح نفسه، بل يحضه على ألا يهتك ستر الله تعالى عليه. انظروا الفرق بين التشريع هنا وهنا، الشريعة عندنا تحض على ألا يهتك المسلم ستر الله عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني يبيت وقد ستر الله تعالى عليه الذنب ثم يفضح نفسه، ثم يفضح نفسه. فهذا مذموم، مذموم بماذا؟ يعني من الله تعالى عليك بالستر فتفضح نفسك، مع أن الله تعالى من عليك بالستر، خلاص سترك وأنت معافى، تستطيع أن تستقيم الآن في لحظة، تستقيم وانتهى الأمر، تستطيع لما أن تتخذ قرارك بالاستقامة وينتهي الأمر. أما المجاهر هذا غير معافى، المجاهر غير معافى والعياذ بالله. المجاهرة بالمعصية أفظع من المعصية، وكانت المجاهرة بالمعصية في شرع من قبلنا يكتب على باب داره ما فعله، تخيلوا إلى هذا الحرج، انظروا إلى هذا الحرج، يكتب على باب داره ما فعله. والإسلام عندنا يحض على الستر، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أنك إذا وجدت أخاك في فاحشة، إذا وجدت أخاك في فاحشة فالأولى لك أن تستره بثيابك، لا أن تذهب وتأتي بشهود وتأتي بمن يفضحونه. ماذا تفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تستره بثيابك، بثيابك يعني أنت تستره وهو يفعل معصية، ولم يعد ذلك من التعاون على الإثم، لم يعد ذلك من التعاون على الإثم، لأن الضرر الذي يترتب على فضحه ربما كان أشد من الإثم. الضرر الذي كان الذي يترتب على فضحه، يستطيع الإنسان أن يتوب من معصية ما لم يجاهر بها أو ما لم يجهر له أحد بها، ما لم يفضح، أما أنه فعلها وانتهى الأمر، أما أنه فعلها وانتهى الأمر فخلاص الأمر متأكد. الإسلام شرط لإقامة حد الزنا 4 شهود، ولا بد أن يروا جميعا العضو داخل العضو. إذا قال واحد فقط لم أره، واحد فقط قال لم أره، لم أرى العضو في العضو، يحد 3 الباقون، يحدون. لماذا؟ قذف. مع أننا جميعا نعلم أنه قد يكون فعلا قد وقع منه ذلك فعلا، وأن 3 صادقين، وأن 3 صادقون، نعلم أنه قد يكون كذلك، لكن شرعا وقضاء لا يثبت، لا يثبت، شرعا وقضاء لا يثبت. لماذا؟ لابد أن 4 يروا. هذا شرط يكاد يستحيل، هذا شرط يكاد يستحيل، يكاد يستحيل. حتى في الإسلام انظروا كم عملية زنا يمكن أن تقع، وفي مقابلها كم حدا يمكن أن ينفذ، كم عملية زنا يمكن أن تقع وكم حدا يمكن أن ينفذ. النسبة يعني لا يمكن أن ننظر النسبة بين الطرفين، لا توجد مقارنة بين الطرفين أصلا. نعم، فالإسلام يحض على الستر بوجه عام، يحض المرأة على أن يستر نفسه وألا يهتك ستر الله عليه، يحضه على أن لا يجاهر بالمعصية، وكذا كل هذا أنه إذا فعلها مرة وانتهى. الأمر ليس كما يظن البعض أن يكون حفظا فقط للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة، ليس كذلك، بل للشخص نفسه الذي لا يجاهر والذي لا يذكر معصيته هو أقرب إلى الرجوع. شيء فعل في الخفاء يستطيع أن يقتطع هذا الوقت من عمره وانتهى أمره ويرجع إلى ما كان عليه بسهولة، طالما أن الأمر لم يتعداه أو لم يتعداه هو ومن فعل المعصية معه، خلاص الأمر فعل في الخفاء وستره الله عليه وانتهى. لكن أن يجاهر يضر المجتمع ويضر نفسه كذلك، لأن رجوعه أيضا سيكون صعبا، ليس فقط لأجل الناس بل لأجل نفسه، لأنه سيكون قد هان عليه أن يعرف عنه ذلك، خلاص الأمر سهل، إذا هان علي أن يعلم خلاص فعل الأمر وعرف، يهون علي مرة ثانية وثالثة. هذا كان في شرع من قبلنا، لذلك لم يبق هذا الشرع ونسخ الله تعالى ذلك ورخص لنا ترخيصا مجازيا برفع ذلك. نعم، رخصه ترخيصا مجازيا. والأمر عندنا معلق بماذا؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها في قضية المعصية. ولم يكتب علينا ما كتبه على من قبلنا من إعلام الناس بالمعصية، بل المبدأ عندنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم، فكل ذلك اسمه رخصة من باب المجاز لا من باب الحقيقة، كل هذا اسمه رخصة من باب المجاز لا من باب الحقيقة الأصولية. أذكر في هذا يعني سبحان الله من تتبع عورة مسلم، هذا حديث كنت فكرت فيه من قبل منذ سنوات، فكرت في هذا الحديث حول من يتتبعون الناس وكذا وكذا، وسبحان الله وحول بعض السلف حينما كان يذهب إلى شيخه فيتصدق ويقول الله، يعني يقدم الصدقة ليقبل دعاؤه، يقول اللهم اخفي عيب شيخي عني، اللهم اخفي عيب شيخي عني. لذلك سبحان الله طالب العلم يجد نفسه حريصا على ألا يرى عيبا في شيخه حتى لا يهتز أمامه وحتى لا يكون مقاوما لنفسه في الطلب عنه، لأننا جميعا أصحاب عيوب، كل الناس أصحاب عيوب، وكلنا يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره، كلنا يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره، ومساحة السر التي خلقها الله تعالى في كل إنسان، مساحة السر، مساحة الخفاء التي عند كل إنسان، سبحان الله، الله أعلم بالذي تمتلئ به في هذا الزمان الضعيف الذي تضعف فيه نفوسنا وكذا وكذا. ولذلك هي مليئة بالعورات، وقد جعلها الله تعالى مساحة مقدسة لا تقترب منها، لا تبحث فيها، تعامل على ما تراه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم فضحه الله في عقر داره. من تتبع عورة مسلم فضحه الله في عقر داره. من أراد أن يبحث حول إنسان وأن ينظر إلى ما ورائه وكذا وكذا، فليتذكر ماذا يمكن أن يفضح به. فضحه الله في عقر داره والعياذ بالله، يعني فضيحة أشد. فكل إنسان ينظر في ذلك إلى نفسه، ولا يتطلع إلى غيره، ولا ينظر إلى كذا. وإذا ذهبت، يعني سبحان الله، كنت أحيانا أذهب إلى مقابلة بعض المشايخ أو كذا، فإذا دخلت إلى طبيعي، أنت إذا دخلت إلى البيت وحتى تذهب إلى مقابلة، إلى مكتبه أو إلى غرفته أو كذا، أنت قطعا دخلت بيت إنسان، فأنت سترى أشياء ربما ليست هي التي رسمتها في مخيلتك وتخيلتها في ذهنك وحول هذا العالم الكبير. أنت ذهبت إليه الآن وهو في بيته رجل عادي، وهو رجل عادي في بيته، فاحفظ له مقامه. كنت أفكر في هذا، يعني لا أريد أن أرى أشياء، لا أريد أن أرى عاديته، لا أريد أن أرى عاديته، أنه الإنسان العادي، أريد أن أجلس مع الشيخ هكذا فقط وانتهى الأمر. فكنت أستحضر في ذلك، أو استحضرت في ذلك ما يقوله، ما كان بعض السلف يفعله، يتصدق وهو يذهب إلى شيخه ويقول: اللهم اخفي عيب شيخي عني، لأننا جميعا أصحاب عيوب، وأهل العلم وأهل الفضل لم يأتوا من كواكب أخرى، لم ينزلوا من جنس الملائكة، هم بشر يعيشون في نفس المجتمعات، لكن الإنسان هو الذي يرسم بذهنه خيالات وصور، ولا يكتفي مثلا ببعض العلم يأخذه منه أو ببعض الأخلاق، لا، يريد كمالا فيبحث عنه فيصدم. أنت السبب، أنت الذي كما يقولون يعني بتغني وترد على روحك، أنت اللي غنيت وقلت أنا عايز حاجة كبيرة، ثم أنت اللي بترد على روحك دلوقتي وتقول لا طلع ما ينفعش، ومن قال لك أنه لابد أن يكون كبيرا؟ هذا شيء آخر. نعم، نرجع مرة أخرى. كذلك سبحان الله، لأنني وجدت هذه الأمثلة في كتب كتب الأصول. هذه الأمثلة التي قلتها الآن كلها موجودة في الشروح، موجودة في الشروح، سواء شروح هذا المختصر أو شروح الحنفية، كتب الحنفية في الأصول بوجه عام. نعم، فكانت تستدعي وقفة وتأمل. رحمة الله تعالى بالإنسان، سبحان الله. نعم، أن يعد أن المعصية التي فعلتها ولم يرها أحد أن تعد نعمة من الله تعالى عليك، أنك لم تفضح، تعد نعمة من الله تعالى عليك، ها، وتكون مخطئا في حق نفسك ومخالفا لما أراده الله تعالى إذا فضحت نفسك. انظر، تكون مخالفا لما أراده الله تعالى فيك، لما سنه الله تعالى فيك، تكون مخالفا لما سنه الله تعالى فيك، لما شرعه لك، إذا فضحت نفسك تكون مسيئا لحق نفسك، وهي معصية عصيت بها الله، والفضيحة عقوبة. ومن ناحية أخرى حماك الله تعالى من تتبع الناس لك، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم فضحه الله تعالى في عقر داره. هذا يجعل كل إنسان يخاف، فحماك الله تعالى من أن يتتبعك أحد بهذه الطريقة أيضا، أمرك ألا تفضح نفسك، وخوف غيرك أن يتتبعك. تدبر في هذا التشريع الإلهي فقط، وفي معنى الرحمة هنا، تدبر هنا في معنى الرحمة، أنك فعلت وفعلت وفعلت، وستر الله عليك ومنع عنك من يفضحك، وتكون مذموما شرعا إذا فضحت نفسك أيضا. وعد هذا الستر على المعصية، على السوء، عد نعمة. سبحان الله. أقول كل ذلك اسمه رخصة، اسمه رخصة، هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة الأصولية. سميت رخصة لماذا؟ نظرا إلى أنها كانت مشروعة على من قبلنا، فكانت كالمشروعة لنا، نظرا إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما يخالفه، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. وكذلك بالنظر إلى أنه لا فرق من حيث البشرية بيننا وبينهم في استحقاق ما يفرضه الله تعالى من الأحكام، يعني كان من الممكن أن يفرض الله تعالى علينا هذه الأحكام كما فرضها عليهم، كان من الممكن أن يفرض الله تعالى علينا هذه الأحكام كما فرضها عليهم، فمن حيث البشرية نحن متساوون، لا فضل لنا فيما شرع من الأحكام، فكان ترخيصا من الله سبحانه وتعالى، كان نعمة محضة من الله سبحانه وتعالى، فأشبه الرخصة بهذا. نعم، فلا فرق بيننا وبينهم في استحقاق ما يفرضه الله تعالى من الأحكام. فمن هذه الأمور كانت هذه المشروعات كالشريعة لنا، فكان نسخها كأنه ترك لما شرع ابتداء، كأنه، أقول كأنه، ولكن بالنظر ليس على الحقيقة، لكن بالنظر إلى أنها ليست حقيقة فاستعمال لفظ المجاز فيها هو استعمال المجازي، استعمال لفظ المجاز فيها استعمال المجازي، فهي نقول فيها رخصة، نقول رخصة من باب ماذا؟ من باب أن شرع من قبلنا كأنه رخصة لنا، كأنه شرع لنا، من باب أن شرع من قبلنا كأنه شرع لنا، كأنه شرع لنا. نعم، ولكن بالنظر إلى أنها ليست مشروعة لنا فلم تكن من العزيمة أصلا، ليست رخصة حقيقية أصلا، ليست من العزيمة، لم تكن من العزيمة في حقنا حتى ننزل. لماذا؟ لأننا ماذا تعلمنا في العزيمة؟ هي ما شرع ابتداء. وماذا تعلمنا في الرخصة؟ الانتقال من عسر إلى يسر، يعني أنت في الرخصة تنتقل من العزيمة إلى الرخصة، أنت تنتقل من العزيمة إلى الرخصة، العسر في عزيمة تنتقل إلى الرخصة، كما قلنا في النوع الأول الحقيقي وفي النوع الثاني كذلك. في كلا النوعين الفعل الأول الذي تتركه للأيسر هو عزيمة، هو العزيمة، لذلك قلنا الأخذ بالعزيمة أولى في الرخصة في النوع الأول، إذن الرخصة تقابلها العزيمة كما عرفنا، خلاص، إذن لابد أن تكون عزيمة أولا حتى تكون رخصة، لابد أن تتحقق عزيمة أولا حتى تتحقق رخصة ثانيا، هذا مفهوم؟ لابد أن تتحقق عزيمة حتى تتحقق رخصة، ومعنى كونها عزيمة أي أنها مشروعة في حقنا، تفهمون؟ يعني مشروعة وشرعها قائم، أن تكون مشروعة وأن يكون شرعها قائم، أن يكون تشريعها قائم، فننزل للرخصة كما تعلمتم وعرفتم في النوع الأول والثاني من الرخصة الحقيقية. ولكن هذه الشريعة شرع من قبلنا ليس مشروعا في حقنا، ليس ثابتا في حقنا حتى يكون الانتقال عنه رخصة، فكان رخصة مجازا باعتبار أنه لما كان مشروعا على من قبلنا وأنه لا فرق بيننا وبينهم من حيث البشرية وكذا، فكأنه مشروع في حقنا، فكأنه مشروع في حقنا. وكذلك مذهبنا في أن شرع من قبلنا شرع لنا أيضا، فكأنه مشروع في حقنا، لكنه لم يشرع، ليس ثابتا، ولكن بالنظر إلى هذا المعنى، بالنظر إلى هذا المعنى اعتبرت كأنها مشروعة، فكأنها رخصة، كأن النزول عنها رخصة، لما كانت كأنها مشروعة كان تركها كأنه رخصة، تفهمون هذا أم لا؟ تفهمون؟ لذلك كان الاستعمال مجازيا. نعم، فهذا إذن ليس استعمالا حقيقيا، استعمال الرخصة فيه ليس استعمالا حقيقيا، هو استعمال مجازي. هذه الصورة الأولى من الرخصة المجازية. الصورة الثانية ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة، ما سقط عن العباد، ركزوا جيدا، ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة، يعني أنه سقط ولم يبق سببه موجبا للحكم أصلا، لم يبقى سببه موجبا للحكم في محل الرخصة. فهذا كذلك لا يقال فيه رخصة إلا من باب المجاز. مثال ذلك الإتمام للصلاة في السفر. الإتمام للصلاة في السفر، الإتمام ساقط عن العبادة أصلا، لم يبقى سببه موجبا للحكم أصلا. لابد، لم نعلم من النوع الأول والثاني أو المرتبة الأولى والثانية من الرخصة الحقيقية أن السبب موجود في كلا النوعين، لابد أن يكون سبب الحكم موجودا. افهموا لماذا لابد أن يكون سبب الحكم موجودا. لا تفهموا صور الأشياء أو لا تفهموا تحفظوا هكذا، افهموا الفكرة نفسها. نحن قلنا السبب موجود، صح؟ يعني سبب بقاء الحكم موجود. لماذا لابد أن يكون موجود؟ حتى تكون عزيمة أصلا. لا تكون عزيمة إلا إذا كانت حكما ثابتا، ولا يكون حكما ثابتا إلا إذا كان الحكم قائما، إذا كان السبب قائما. هذا مفهوم؟ حتى تكون عزيمة ونستطيع أن ننتقل منها إلى عكسها وهي الرخصة، لابد أن يكون سبب الحكم موجودا. إذا لم يكن سبب الحكم موجودا فليست عزيمة أصلا حتى تكون هناك رخصة، فليست عزيمة حتى تكون هناك رخصة. هذا بذاته الآن مفهوم؟ هذا مفهوم؟ الجميع يفهم؟ مفهوم جيد. طيب نأتي الآن نطبق ذلك على الإتمام. الإتمام ساقط عن العباد، إتمام الصلاة في السفر ساقط غير موجود، يعني سببه الموجب للحكم غير موجود. يعني إذا كان الأصل في الصلاة أن تصلي أربعا، أن تصلى أربعا، والظهر والعصر والعشاء، إذا كان الأصل في الصلاة صلاة العصر وصلاة الظهر والعشاء الأصل فيها أن تصلى أربعا، وكان سبب العبادة وهو الوقت الخاص بكل صلاة يوجب هذا العدد، فإن هذا لا يتحقق في محل الرخصة المجازية وهو السفر. أنت إذا كنت مسافرا، هذا الوقت الذي هو وقت العصر الذي يوجب العصر، وقت العشاء الذي يوجب العشاء، وقت الظهر الذي يوجب الظهر، هذا لا يوجب عليك أربعا في هذا الوقت، لا يعمل هذا السبب في وقت السفر، لا يعمل. يعني في السفر لا يقال إن الرخصة أي الحقيقية يعني هي الصلاة ركعتين، ليست رخصة حقيقية، بل صلاة السفر ركعتان، بل صلاة السفر ركعتان. نعم، صلاة السفر ركعتان، ولا يقال إننا نترخص لصلاة ركعتين، ليست رخصة. القصر عندنا ليس رخصة، لأنه لا يوجد موضع للإتمام أصلا، لن يوجد موضع للإتمام أصلا، فهو مجاز وليس رخصة حقيقية، لأنه ساقط أصلا ولا يوجد سبب للوجوب في محل الرخصة وهي السفر. ولكن من حيث إن سبب الوجوب والحكم، سبب الوجوب والحكم باقيان في الجملة خارج محل الرخصة، فقلنا هو رخصة يعني مجازا، يعني وكأننا اعتبرنا المشروع في الجملة خارج محل الرخصة مشروعا في محل الرخصة، كأننا اعتبرنا المشروع في الجملة خارج محل الرخصة اعتبرناه في محل الرخصة، فسقطت المؤاخذة فكان رخصة. يعني هو يشبه فقط. إذن الذي نفهمه، الأمر سهل جدا إن شاء الله، سهل جدا جدا، الذي نفهمه في هذا أن حتى تكون رخصة لابد أن تكون عزيمة، يعني لابد أن يكون سببها قائما، ولابد أن تكون عبادة قائمة موجودة كما هي. لكن هل في مذهبنا، هل عندنا الإتمام هو الأصل في السفر؟ لا، السفر قصر، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، وليس هو ليس موجودا هذا السبب، لا يعمل في السفر. نعم، فالمبدأ العام في ذلك، المبدأ الشامل في ذلك، لابد أن يكون السبب موجودا حتى تكون عزيمة، فيكون الانتقال عن العزيمة إلى الأدنى والأيسر رخصة. نعم، وبذلك ننتهي من الكلام على الأحكام. قال فصل، الآن انظروا في المتون. قال فصل: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب. فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع، وسبب الصلاة الوقت، والزكاة ملك المال، والصوم أيام رمضان، وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، والحج بيت الله تعالى، والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، والطهارة الصلاة، والمعاملات العالم، والعقوبات ما نسبت إليه، والكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة. مرة أخرى قال: فصل. وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب، فسبب وجوب إيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع، وسبب الصلاة الوقت، والزكاة ملك المال، والصوم أيام رمضان، وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، والحج بيت الله تعالى، والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، والطهارة الصلاة، والمعاملات العالم، والعقوبات ما نسبت إليه، والكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة. ونشرع في الكلام عليها على ما قلته الآن، ولكن بعد أن تستريحوا قليلا إن شاء الله. طيب نرجع. كان الكلام في كل ما سبق على الاستدلال الصحيح وأقسام النظم، أي نظم القرآن والسنة، وكان هناك كلام في بعض وجوه الاستدلال الفاسدة عندنا، ثم تلا ذلك الكلام على ما يثبت بالأدلة وهو الأحكام، ما يثبت بالأدلة وهو الأحكام. وهذا الفصل الآن يتناول شيئا يتعلق بالأحكام وهو أسباب هذه الأحكام. نحن إذن درسنا الاستدلالات أولا، ثم الأحكام التي تثبت بهذه الاستدلالات، ثم أسباب الأحكام. الآن هكذا نحن الآن ندرس كل ذلك تحت ماذا؟ تحت الكتاب، تحت القرآن. ها؟ درسنا أقسام النظم خلاص لأجل وقوع الاستدلال في النهاية، ودرسنا بعض الأبواب التابعة للاستدلالات الفاسدة، هذا أيضا كلام في الاستدلال. ثم تكلمنا على الأحكام التي انتهينا منها الآن لما تكلمنا على الرخصة، استغرقنا فيها المحاضرة الماضية ونصف هذه المحاضرة الكلام على الأحكام. خلاص الآن نتكلم على شيء ثالث وهو أسباب الأحكام. وبالكلام على أسباب الأحكام ننتهي من الكلام في أمور النظم وكل ما جاء تبعا لذلك. ننتهي من الكلام على أمور النظم ومن الكلام على كل ما جاء تبعا لذلك، لأن حديثنا كله إلى الكلام على أسباب الأحكام هو تحت تناول الدليل الأول من أصول الشرع الأربعة التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. فبعد انتهائنا من الكلام في الأسباب نشرع في الكلام على السنة التي هي الدليل الثاني أو الأصل الثاني من أصول الشرع الأربعة. نعم. قال: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب. نعم. قال: وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب. المراد من الأحكام أي الأمور المحكوم بها، هذا هو المراد من الأحكام أي الأمور المحكوم بها. ما الأمور المحكوم بها؟ أي التي تحمل صفة ما درسناه من الأحكام، يعني الأمور التي يحكم بها أو تحمل صفة الأحكام من العبادات وغيرها، يعني التي توصف بأنها فرض أو التي توصف بأنها واجب أو التي توصف بأنها حرام أو مكروه تحريما إلى آخر ذلك. وليست نفس الأحكام، لأن درسنا الأحكام، نحن تناولنا الأحكام، أليس كذلك؟ تناولنا الأحكام. كلامنا هنا على العبادات التي توصف بهذه الأحكام. قال: المشروعة بالأمر والنهي. قوله المشروعة بالأمر والنهي أي التي أمر بها الشرع أو نهى عنها الشرع، التي أمر بها الشرع أو نهى عنها الشرع. ونستفيد هنا أن الأمور المنهية عنها هي مشروعة، انتبهوا، نستفيد أن الأمور المنهية عنها مشروعة وهي شريعة، أي هي شرع الله تعالى منعها أو حرمها أو أمر بها، هي شرع الله تعالى. نعم، فالله تعالى شرع كونها من المنهيات، شرع كونها من المنهيات، أو شرع كونها يعني محرمة. ولا بد في هذا المقام أن ننتبه إلى تفاوت المراد عند المؤلفين، لأن الأكثر يستعملون لأن الأكثرين يستعملون ماذا؟ يستعملون المشروع بمعنى المباح أو الذي لا حرج في إتيانه، فيقال مثلا كذا مشروع أو يشرع كذا، أي لا حرج في ذلك إن فعل. ويستعمل كثيرا أيضا في الأمور المأمور بها، ويقل أن يستعمل في المنهيات، ويقل أن يستعمل في المنهيات، فيقال مثلا والنهي مشروع ونحو ذلك، هذا مشروع أنه نهي، هذا قليل. ولكن هنا نحن استعملناها كذلك، الأحكام المشروعة بالأمر والنهي، الأحكام المشروعة بالأمر والنهي. قوله أسباب، قوله للأحكام المشروعة بالأمر والنهي أسباب، أسباب يعني المراد بالأسباب علل الأحكام، المراد بالأسباب علل الأحكام، لكن مجازا لا حقيقة. فصحيح أن الأحكام تضاف إليها، صحيح أن الأحكام تضاف إليها، لأن الشرع جعلها مناطا للأحكام، لكن الشرع قد جعلها مناطا للأحكام تيسيرا، تيسيرا لأن يدرك الناس الأحكام التي هي غائبة عنهم، لأن الأسباب الحقيقية التي هي العلة فعلا وراء تشريع الحكم لا يمكننا الوقوف عليها عادة أو دائما، أمور غيبية. وقد تعرضنا لذلك حين الكلام على الأمر المقيد بالوقت والأمر المطلق عن الوقت، لو تذكرون حينما تكلمنا على الأمر المقيد، ذكرنا في الأمر المقيد عن المقيد بالوقت ما يكون الوقت فيه سببا، ذكرنا ما يكون الوقت فيه، ما يكون الوقت فيه سببا. نعم، وأن الوقت ليس سببا حقيقيا، ذكرنا هناك أن الوقت ليس سببا حقيقيا، بمعنى أنه ليس هو المعنى المناسب الذي من أجله شرع الله تعالى الحكم، يعني غروب الشمس ليس هو السبب، ليس هو السبب الحقيقي الذي لأجله شرعت صلاة المغرب، زوال الشمس من كبد السماء ليس هو المعنى الذي لأجله شرعت صلاة الظهر، ليس هو المعنى الذي لأجله شرعت صلاة الظهر، وقت الظهر أو زوال الشمس ليس هو المعنى الذي شرعت لأجله صلاة الظهر، بل جعل الزوال علامة على حلول وقت هذه الصلاة، وهكذا جعل هذا الزوال الشمس علامة على ماذا؟ على حلول وقت هذه الصلاة. نعم، فالقضية هنا قضية ماذا؟ القضية هنا قضية ماذا؟ قضية أنها علامات جعلها الله تعالى أمارات حتى نقف بها على الأسباب، على العبادات. إذن فالأسباب هنا هي أمور نيطت بها الأحكام لتكون دالة عليها، لا أنها أسباب على الحقيقة. وإن كان هناك من الأصوليين كما ذكرت هناك أيضا، أذكر أنني ذكرت هذا جيدا، هناك من الأصوليين من يقول إنها أسباب على الحقيقة، ولكن لا تدرك عقولنا المناسبة في هذه الأسباب، يعني غروب الشمس سبب حقيقي لماذا؟ لأي شيء؟ لصلاة المغرب، ولكن عقلنا لا يدرك المعنى، لا يدرك الحكمة ولا المعنى، لا يدرك الباعث على الحكم في غروب الشمس، لكن غروب الشمس سبب حقيقي. البعض يذهب إلى هذا، وليس هذا المستقر الذي ندرسه. نعم، قال فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم. يذكر هنا أمثلة، يذكر أمثلة، لا يستقصي، ولكنه يذكر أمثلة، يقول، وهي أمثلة كثيرة ورئيسية استوعب فيها، يعني بمعنى أنه جمع عددا مهما وليس أنه استوعب، يعني أتى بكل شيء. قال فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم، المراد هنا الإيمان الجبري، يعني أي ما يحدث دون اختيار، لأن الإنسان إذا وقف على شيء حادث فإنه يعلم علما ضروريا وجود المحدث. أنت إذا رأيت هذا الشيء قد انتقل من مكانه تعلم أن هناك ما نقله من مكانه، إذا وجدت شيئا لم يكن موجودا تعلم أن هناك من أوجده، هذا أمر عقلي بحت لا يتوقف على اختيارك، لا يتوقف على اختيارك. فحدوث العالم، حدوث العالم سبب مباشر للعلم بوجود الله تعالى وبتحقق صفاته كذلك. ولهذا قال الذي هو علم على وجود الصانع، قال فسبب وجوب الإيمان الذي هو علم على الذي هو، كذا قال في المتن، الذي هو علم على وجوب الصانع. فالضمير في الذي هو يراد به العالم، يعني قال فسبب وجوب الإيمان، سبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو، أي العالم علم على وجود، على وجود الصانع، علم على وجود، يعني علامة على وجود الصانع. فالعالم علم أي علامة على وجود الله سبحانه وتعالى، أي يدل عليه. فكان حدوث العالم سببا في الإيمان بوجود الصانع، كما قال الله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وكما العبارة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه، البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفلاج، أفلا يدل ذلك على العليم القدير. هذا القول ينسب إلى عمر رضي الله عنه، إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، وينسب على المشهور جدا إلى يعني أعرابي، إلى بعض الأعراب. وهو من حيث ما نفسه معناه صحيح جيد جدا، من حيث نفسه معناه صحيح وجيد جدا. نعم. وهذا سبب مجازي كما لا يخفى، هذا سبب مجازي كما لا يخفى، أن حدوث الإيمان يكون بفعل، أن حدوث الإيمان يكون بماذا؟ يكون بالعالم، بالنظر إلى العالم والاستدلال على وجود الصانع. فالإيمان بالصانع ناتج عن النظر إلى العالم، أن تنظر إلى العالم وأن ترى حدوث العالم. فسبب وجوب الإيمان كما قال حدوث العالم هذا سبب مجازي، لأنه لا يخفى أن حدوث الإيمان يكون بفعل الله تعالى له. ما الذي يحدث الإيمان؟ ما السبب الحقيقي لحدوث الإيمان؟ الذي يوجده الله سبحانه وتعالى، الذي يوجبه الله سبحانه وتعالى. نعم. وهناك كما سأعرض منهجا، سأعرض هناك منهج للمتقدمين في الكلام على وجود الله، ويقولون الباعث على الإيمان بالله هو شكر المنعم، الباعث هو الشكر. لذلك هذه مسألة دقيقة، وبيان الأحكام الحق، الأسباب الحقيقية دقيقة، أمر لا يليق أن نتناوله في هذه المرتبة أو المرحلة، لأنكم ستجدون بعد ذلك الكلام على، تجدون الكلام على بعض المتقدمين حينما يقولون، أو على المتقدمين حينما يقولون إن سبب وجوب الإيمان هو شكر المنعم والاعتراف وكذا وكذا. نعم. فالأمر قد علق على سبب ظاهر، هو ماذا؟ هو حدوث هذا العالم. حتى يستطيع الإنسان أن يقف وأن على حدوث، على وجود الصانع، وحتى لا تكون له حجة أمام الله سبحانه وتعالى، جعل الله تعالى له حدوث العالم تيسيرا عليه وقطعا لحجة من عاند وتكبر وكابر في، لأن من خالف مفهوما عقليا فهو مكابر، من خالف مفهوما عقليا يكون مكابرا. نعم. من تقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين يقول لك ثلاثة، هذا يكابر، هذا لا تناقشه، لأنه فقد عوامل النقاش أصلا، فقد القواعد التي القواعد المنطقية الصحيحة التي تحاكمه إليها. كما كأن تناظر شخصا في مسألة، أنت تستدل بالسنة هو لا يستدل بالسنة، أنت تأخذ بالسنة هو لا يأخذ بالسنة، كيف تناظره؟ أنت لابد أن تناظره أولا على ما الذي يمكن أن نستدل به، فتحاكمه إلى قواعد عقلية. فإذا كانت هذه القواعد العقلية أيضا مفقودة، إذن هذا مكابر، هذه هي المرحلة، المحطة الأخيرة التي تقول فيها هذا لا أناقشه، انتهى، هذه هنا حائط، سد، خلاص، الطريق هنا مسدود. نعم. فالله تعالى قطع الحجة على من عانده وألزمهم بهذه المقدمات العقلية، بهذه الدلائل، هذه البراهين، ألزمهم بها حتى حتى تعلق عليها محاسبتهم، وحتى تكون محاسبتهم على شيء ظاهر لا على أمر قدري غائب، لا على أمر قدري غائب. نعم. قال: فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع. قال: وسبب الصلاة الوقت. قال: وسبب الصلاة الوقت، أي الأمر الذي جعله الله تعالى سببا لوجوب الصلاة هو وقت كل صلاة. يعني سبب وجوب كل صلاة هو وقت كل صلاة، فوقت الفجر هو سبب صلاة الفجر، ووقت الظهر هو سبب صلاة الظهر، ووقت العصر هو سبب صلاة العصر، ووقت المغرب هو سبب صلاة المغرب، ووقت العشاء هو سبب صلاة العشاء. فنلاحظ هنا أن الصلاة قد أضيفت إلى وقتها، وهذه الإضافة هي الدليل على السببية. ليس كل دليل، لكن الإضافة من أدلة السببية. السببية تثبت بغير الإضافة، بما هو أعم من الإضافة، ولكن الإضافة تفيد السببية. هذا هو، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، الإضافة تقتضي الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص هو السببية. الإضافة تقتضي الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص السببية. وهكذا سنجد الإضافة تدلنا على السببية، فما يضاف إلى شيء يكون هذا الشيء سببا لتشريعه. ما يضاف إلى شيء، طبعا المضاف هو الكلمة الأولى، والمضاف إليه هو الثانية الثانية. فما يضاف إلى شيء يكون هذا المضاف إليه سببا للتشريع، سببا لتشريع الحكم. يعني الكلمة الثانية سبب لتشريع الحكم. ومن هنا تسهل علينا معرفة الأسباب. أنت تقول صوم رمضان، يعني صوم الشهر، فالشهر سبب للصيام. أنت تقول صلاة الظهر، إذن وقت الظهر سبب للصلاة، لهذه الصلاة بعينها. تقول صلاة المغرب، إذن المغرب سبب لها. صلاة العشاء، إذن العشاء سبب لها. العشاء هو وقت في الحقيقة، وقت. ها؟ نعم. تقول صلاة الصبح أو صلاة الفجر، إذن الفجر سبب لها. صلاة العصر، إذن العصر يعني هذا الوقت سبب لها. هذا هو. قال: والزكاة، والزكاة ملك المال. والزكاة يعني وسبب الزكاة، أي وسبب الزكاة. لذلك سأكسر الكلمات والزكاة وكذا وكذا وكل ما يأتي والحج. قال: والزكاة ملك المال، أي وسبب الزكاة هو ملك المال، الذي هو النصاب المغني النامي الفائض، الفائض عن الحاجات الأصلية. لماذا؟ لأن الزكاة أضيفت إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا زكاة أموالكم، ونحن نقول زكاة المال. فسببها هو هذا المال، أي المال المخصوص الذي جاء على صفة مخصوصة معروفة في السنة. قال: والصوم أيام شهر رمضان. والصوم أيام شهر رمضان، أي وسبب الصوم هو أيام شهر رمضان. فوقت شهر رمضان هو سبب صيام شهر رمضان، أي جعله الله تعالى مناطا للأحكام تيسيرا على العبيد، لا أنه الحكمة الباعثة على الحكم، وإنما هو علامة على وجوب الصيام، علامة على الحكم، وليس حكمة، وليس هو الباعث للحكم، هو علامة على الحكم، علامة على وجوب الصيام. وذلك لأنه قد أضيف إليه في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ها؟ نعم. فأنت ترى هنا شهر رمضان، شهر رمضان، فأضيف وقت الشهر الذي أمرنا بصيامه في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي شهر رمضان أضيف إلى رمضان، فنحن نقول في استعمالنا صيام رمضان. ولكن يعني في تفصيل المسألة، قد أخرج الله تعالى الليل من هذا الوقت، من هذا الشهر، أخرج الليل عن أن يكون سببا للصوم ومحلا له للصوم، وذلك بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولولا ذلك لولا ذلك لكان الله كذلك قد جعل، لكنا علمنا أن الله قد جعل أيضا الليل جزءا من المناط، قد جعل الليل جزءا من المناط. نعم. يعني جزءا من الصيام من سبب الصيام. إذن وهو أن تعلمون أن هذا معيار، هذا معيار على ما درستموه من المقيد، من الوقت المقيد يكون ظرفا ويكون معيارا، وهذا معيار. فلولا هذه الآية لما علمنا أن الواجب في الصيام هو نهار رمضان فقط، وكان الليل داخلا أيضا. لماذا؟ لأن الله تعالى شهر، لأننا نقول شهر رمضان، والله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأمرنا بصيامه، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي شهر رمضان. فهذا صيام رمضان، صيام شهر رمضان، هذا صيام شهر رمضان. نعم. إذن كان من الممكن أن يكون الليل من ذلك لا يستثنى، ولكن بهذه الآية استثني. نعم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. قال وزكاة الفطر رأس يمونه، قال وزكاة الفطر رأس يمون، أي وسبب زكاة الفطر رأس يمونه، أي يلي عليه ويقوم بحاجته وكفايته. ما معنى يمونه؟ يعني يقوم عليه ويكفيه حاجته وكفايته وينفق عليه. ما الذي جعل الرأس سببا للفطر؟ الرأس سبب للفطر عندنا نحن وعند الشافعية هو الفطر نفسه، الفطر هو سبب الزكاة. نحن عندنا، انتبهوا لهذه المسألة، عندنا السبب الفطري، سبب زكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تقومون على كفاياتهم وتتولون أمرهم. ولذلك كانت إضافة الزكاة إلى الفطر من باب المجاز عندنا لأجل هذا الحديث. لم نقل هنا بالقاعدة اللغوية، انتبهوا، في الشريعة البعض يسأل ما حدود الأخذ باللغة في الشريعة، ما حدود التطبيق في الشريعة؟ أولا اللغة لن تتعارض مع كل الوجوه اللغوية، الوجوه الشرعية، اللغة بحر اللغة لن يتعارض مع كل الوجوه الشرعية والتأويلات الشرعية، لن يتعارض. ولكن الذي يحدث هو أن يتأخر من الأولى إلى ما بعده. بمعنى نحن قلنا ماذا هنا؟ قلنا إن الإضافة تفيد الاختصاص، أليس كذلك؟ متابعون؟ متابعون؟ طيب، قلنا إن الإضافة تفيد الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص السببية. إذن هذا هو الأصل. حينما قلنا صلاة الظهر، إذن وقت الظهر هو سبب صلاة الظهر. حينما نقول صلاة المغرب، إذن وقت المغرب هو وقت صلاة المغرب. حينما نقول صوم رمضان، إذن رمضان يعني شهر رمضان، هذا الوقت هو سبب هذا الصيام، هو سبب هذا الحكم وجوب الصيام. طيب جميل. فنحن قلنا هنا زكاة الفطر، فكان ينبغي أن يكون الفطر يعني نفس الإفطار الذي وقع من المسلمين هو سبب الزكاة، لأن الإضافة تفيد الاختصاص، هذا هي اللغة تعمل. ولكن ثبت عندنا حديث وهو عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فعلقت فيه الزكاة على المؤنة التي يقوم بها الشخص، والمؤنة كأمر مالي مناسب لقضية الزكاة كأمر مالي. فقلنا إن المال هنا هو بنص الحديث، يعني مما استفدناه من الحديث، قلنا إن العلة هنا هي ماذا؟ هي رأس يمونه. طيب وماذا نفعل فيه، وماذا نفعل في قولنا زكاة الفطر وهي إضافة هنا؟ قلنا اللغة تحتمل مرتبة أخرى، وهي أن ننتقل من الحقيقة إلى المجاز، هي أن ننتقل إلى مرتبة أخرى، أي أن تكون الإضافة مجازية، أن تكون إضافة الزكاة إلى الفطر من باب المجاز، من باب المجاز، بمعنى من باب الإضافة إلى الشرط، وليس على أنها من السبب، وليس على أنها سبب. هذه إضافة من باب الإضافة، إضافة الزكاة إلى شرطها، يعني أن وجود الفطر هو شرط الوجوب الذي يحدث عنده، شرط الوجوب الذي يحدث عنده وجوب الفطر، وجوب الزكاة، لا أنه بنفسه سبب الوجوب. واللغة تحتمل أن تكون مجازا، ولكن ما فعلناه هنا ماذا؟ ما فعلناه هو أننا تأخرنا عن المرتبة الأولى التي هي زكاة الفطر، فيكون الفطر سببا، تأخرنا عن ذلك إلى مرتبة ثانية هي مرتبة ماذا؟ هي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإضافة إلى الشرط، فهذه مجازية، كأننا اعتبرنا الفطر سببا، كأننا اعتبرنا الشرط الذي هو الفطر سببا، وهو ليس كذلك في الحقيقة، هو وقت يحدث عنده وليس هو الذي يوجب، الذي يوجب هو رأس يمونه ويلي عليه. فالحديث هنا جعلنا نؤخره عن الإضافة السببية التي هي الأصل إلى الإضافة المجازية التي هي ليست أصل. واللغة تحتمل المرتبتين، اللغة تحتمل المرتبتين، ولن نفعل ذلك في الأحكام السابقة، الصيام والصيام الصيام وكما سيأتي في الحج، الصيام والإيمان، لم نفعل هذا، أو ليس في الإيمان. ماذا قلنا؟ تكلمنا عن الصيام وماذا؟ عن الصلاة، وعن ماذا؟ وعن الإيمان، نعم، وتكلمنا على الصلاة، نعم، عن الصلاة فقط أظن هو الذي مر معنا، نعم، تكلمنا عن الصلاة وقلنا صلاة الظهر صلاة، لم نفعل هذا فيها. لماذا؟ لم يأتي ما يجعلنا نؤخره عن السببية، لكن هنا كأن عندنا نص، كأن عندنا نصا في ماذا؟ في الزكاة، في العلة التي وجبت بها زكاة الفطر، فأخرنا هذه الإضافة إلى دلالة أخرى صحيحة ولكنها في مرتبة ثانية، وهي أن تكون مجازا. إذن لم نخالف اللغة، لم نخالف اللغة، نعم. فالفطر هنا هو ماذا؟ شرط الوجوب الذي يحدث عنده وجوب الفطر، وجوب الزكاة، لا أنه بنفسه سبب وجوب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا عمن تمونون، فهذا يدل على أن سبب الوجوب هو الرأس الذي يمونه المكلف ويلي عليه ويتكفل أموره وحاجاته. وعند الشافعي كما قلت هو الفطر، عند الشافعي هو الفطر. وهنا يرد سؤال هو في مكانه في الحقيقة، إذا كانت الإضافة دليل السببية كما قررنا، إذا كانت الإضافة دليل السببية كما قررنا، فلماذا جعلنا السبب هنا هو الرأس الذي يلي عليه ويمونه دون أن يكون هو الفطر الذي وقعت الإضافة إليه؟ أي لماذا لم نجعل السبب هو الفطر والرأس الذي يمونه ويلي عليه هو الشرط؟ قال الحنفية في ذلك إن وصف المؤن في نفسه يرجح أن السبب هو الرأس، لأنها يعني المؤنة قد تعلق بوصفها الحكم، يعني جعل الحكم معلقا بوصفها، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون، فكان حكم الأداء للزكاة معلقا بالرأس الذي يمونه المكلف ويلي عليه، وهذا يشعر أن وجوب الزكاة من وجوب المؤنة والإنفاق على الرأس، والأصل في وجوب المؤنة هو الرأس الذي يلي عليه كأبنائه وعبيده، لأن الرأس هو الذي يحتاج إلى المؤنة. فوجود قضية المال في الناحيتين وكونه ينفق عليه، يعني عندنا الآن علاقتان، انتبهوا، عندنا الآن سببان قد تعارضا، عندنا سببان قد تعارضا في زكاة الفطر. ما سبب زكاة الفطر؟ فمن جهة أننا نقول زكاة الفطر، كان السبب ماذا؟ كان السبب الفطر كما قال الشافعية، ولكن من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا عمن تمونون، يكون السبب هو المؤنة، وإلا فما مناسبة ذكر المؤنة؟ إذن تعارض السببان، فنظرنا فوجدنا أنه لا علاقة يمكن أن نفهمها بين الفطر وبين الزكاة، لا علاقة يمكن أن نفهمها بين الفطر وبين الزكاة، بينما وجدنا علاقة يمكن أن نفهمها خيط بينهما، وهو أن المؤنة من يمون أحدا ويلي عليه، هنا يوجد ماذا؟ يوجد هنا أمر تكليفي مالي، ويوجد مردود من الرأس الذي يلي عليه ويمونه كابنه وعبيده. والزكاة عبادة مالية، فهذا جعلنا نرجح أن وجوب الزكاة من وجوب من يلي عليهم ويمونهم، أن وجوب الزكاة من وجوب. إذن القضية مالية في مالية، كلها مالية الآن، هذا مفهوم؟ يعني إذا كنت تلي عليهم وهي أموالك فهذه مثل زكاة المال، كأنها زكاة مال. يعني هذا أنت تلي عليهم وتتكلف لهم أموالا لتحصل على نصرتهم والنفع الذي يعود منهم وكذا وكذا، إذن كأن الأمر قضية مال، إذن عليك أن تؤدي زكاة هذا المال الذي عندك كأنه زكاة مال، ليس زكاة مال طبعا، شيء آخر، هذه زكاة فطر. أما الفطر فهو الوقت، والإضافة إلى الفطر من باب ماذا؟ لأن الأصل الاختصاص، فالإضافة إلى الفطر إضافة مجازية، هي من باب الإضافة إلى الشرط، والإضافة إلى الشرط مجاز، لأن الشرط ليس هو الذي يوجد الشيء، الاختصاص أول وجوهه وأقوى وجوهه السببية، والشرطية ليست من ذلك، فالإضافة إلى الشرطية إضافة مجازية، كأن الفطر سبب وليس كذلك، كأنه جعل الشرط سببا من باب المجاز، ولا تعجزون عن أن تتصوروا العلاقة المجازية بين الشرط والسبب التي جعلتنا في اللغة نستعمل الفطرة مكان السبب مجازا، أو نستعمل الفطرة كالسبب مجازا. قد نسند إلى الشرط على أنه سبب مجازا فقط. زكاة الفطر، الزكاة التي من شرطها الفطر، لكن هذا إضافة مجازية، والسبب الحقيقي مأخوذ من الحديث الحقيقي، يعني في الظاهر، وإلا السبب الحقيقي هذا ليس لنا، لا نعرفه، السبب الحقيقي الحقيقي الباعث هذه قضية أخرى، هذا مجاز، أيضا مجاز عند النظر إلى السبب من حيث نفسه. نعم، نتكلم هنا على الاستعمال لا على المعنى في حقيقته. فهمتم هذا؟ هذا مفهوم؟ هذا مفهوم؟ طيب، سيحتاج منكم إلى شيء من المراجعة، لابد من المراجعة في كل هذه العلوم والأبواب، ولو كان الباب سهلا جدا سيضيع منكم وينسى إذا لم تراجعوا. طيب، قال والحج بيت الله تعالى، أي وسبب، أي سبب الحج هو وجود بيت الله تعالى، لأنه مضاف إليه كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإضافة تفيد الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص هو السببية، هو السببية كما عرفنا. أما وقت الحج فهو شرط جواز الأداء، وأما الاستطاعة فهي شرط الوجوب، لأنه لا جواز دون وقت ولا وجوب دون الاستطاعة. ثم قال والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، كل هذا تذاكرونه أنتم بعد ذلك، لابد أن تعتمدوا على أنفسكم بقدر كبير، ما نفعله فقط هو فتح للباب فقط، لكن الأصل أنكم تسيرون أنتم تقرؤون وتحاولون أن تفهموا، ولا بأس أن يكون منكم محاولات في القراءة في كتب أعلى، لا بأس، لن تخسروا شيئا، ستشرح إن شاء الله تعالى بعد ذلك، لا بأس، تأخذونه على من خلال شرح بعد ذلك لا بأس، لكن أن تقولوا لا لن ننظر هذا من الأدواء ومن البلاء القائم المعاصر، تجد الولد هكذا مثل لا أدري ماذا أقول، سأكون مسيئا للفتاة إذا قلت مثل البنت، يقول لا أنا أخاف أرى في الكلام ده أحسن أتفتن، أخاف أرى أحسن مش هفهم وأتوه، لا أخاف، لا إله إلا الله، يعني أين الرجولة؟ هذا ضد الرجولة، هذا كان ضد الرجولة أصلا، لن تخسر بالمحاولات، ستفيدك المحاولات بعد ذلك إذا درست. طالما أنك لن تترك المنهجية فحاول فيما هو أعلى منك، حاول، فربما تقرأ. والآن لا أقول لكم افعلوا هذا، أقول لابد أن تراجعوا ما درستموه، وسأدلكم على شروح تقرؤونها إن شاء الله تعالى في هذا، لأنكم إذا درستم متنا لابد أن تقرأوا عليه على الأقل شرحين، على الأقل شرحين، حتى يعني تكونوا قد سبكتم هذا المتن الكتاب، وتنتقلوا إلى مرحلة تالية وأنتم في اطمئنان. لماذا؟ أقول لكم لماذا. هذا من سر العلم، ليس سرا بمعنى أنه خفي، لكن من نفائس المناهج في العلم. أنت إذا أتقنت مرحلة إتقانا جيدا، إذا أتقنت مرحلة إتقانا جيدا، هذا سيسهل عليك جدا في المرحلة التالية. هذا من الأسرار الجميلة في العلم، اتقن المرحلة جيدا جدا، لأنك ستفرغ ذهنك بعد ذلك للزوائد، وغالبا الزوائد سهلة لأنها كمية لا كيفية. انتبهوا، الزوائد غالبا كمية لا كيفية، لأن الأصل في التعليم الجيد أنك من المرحلة الأولى تتلقى الكيفية كاملة، تفهم السر، بعد ذلك تزيد عليك الكميات أكثر من الكيفيات. ربما تكون هناك كيفيات وتختلف بحسب العلوم والكتب، لا إشكال، لكن أتكلم على الأصل والغالب، على جمهرة ذلك، أن الزائد يكون في الكمية لا في الكيفية، الزائد يكون في الكمية لا في الكيفية، فستوفر ذهنك على الكمية لأنك أتعبت ذهنك في الكيفية وما يوازيها من كمية، فتأخذ الكمية الجديدة في المرحلة التالية. أما الذي درس ونسي وظن أنه خلاص أنا درست كتاب كذا وسأنتقل، فيأتي لينتقل يرى أنه يدرس الكتاب كله من أول، من البداية، كأنه لا يفهم منه شيئا مطلقا، مع أن نصف هذا الكتاب أو أكثر من نصفه ينبغي أن يكون قد أتقنه في المرحلة التي قبلها، ويتفرغ ذهنه لهذا القدر المتبقي من المسائل الكمية غالبا أو الكيفية، حتى لا إشكال سيكون ذهنه مرتاحا لأنه قد أتقن المرحلة الأولى. أنتم مثلا في النحو سنقدم إن شاء الله تعالى على قطر الندى، إتقانكم للأجرمية وشروحها جيدا سيسهل عليكم القطر، مهما كان القطر أضعاف الأجرمية وأضعاف شروحها. لماذا؟ لأنك علمت خريطة النحو وعلمت أصول الأبواب، وهناك نعم زيادة في الكمية والكيفية في القطر، لا شك البون كبير بين القطر والأجرمية، بعد القطر الأمر كله يسهل إن شاء الله تعالى، لكن نعم هناك مرحلة، هناك شوط بين الكتابين، ولكن هذا أيضا إتقان الأجرمية بشروحها سيسهل عليك جدا السير في القطر. لا يمكنك أن تبدأ بالقطر مباشرة، الأجرمية سلم للقطر، مهما كانت الدرجة التي بعد القطر بعد الأجرمية أعلى، هذه درجة القطر درجة أكبر قليلا، لكن بدون هذه الدرجة لن تستطيع أن تصعد أصلا. نعم هي درجة سلم أعلى كبيرة تبذل جهدا فيها، ترفع رجلك كثيرا، ولكن بدون هذه الدرجة التي هي تحت الأولى لن تستطيع أن تصعد إلى هذه الدرجة الثانية أساسا. فلابد أن تذكروا أنتم هذه الأشياء. نعم. قال والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا، أي سبب العشر والخراج هو الأرض النامية نموا حقيقيا أو تقديريا. أما التحقيق، النمو الحقيقي فيكون في العشر، لأنه يكون في حقيقة خارج من الأرض، يكون في حقيقة خارج فيه العشر. وأما التقدير فيكون في الخراج، في الخراج. لماذا؟ لأنه يفرض على الأرض التي أقررنا عليها أصحابها غير المسلمين، والتقدير فيها لأجل أن الخراج يقرر والأرض لم تخرج بالفعل، الأرض لم تزرع بعد ولم تخرج بالفعل، بل هو اتفاق على ما سيؤخذ منها مستقبلا حين تزرع وتحرث وكذا، فيكون التقدير بناء على معطيات. ما هي هذه المعطيات؟ التمكن من زرعها، وباعتبار أن الأرض ستخرج عادة يعني، فهذا معنى قوله تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا مع العشر وتقديرا مع الخراج. وكان سبب الوجوب هو الأرض. لماذا؟ لأجل الإضافة، لأنه يقال عشر الأرض وخراج الأرض. نعم. قال والطهارة الصلاة، والطهارة الصلاة يعني سبب الطهارة هو الصلاة، فيقال طهارة الصلاة فتضاف إلى الصلاة، أو يقال الطهارة للصلاة وهو أصرح في السببية. فالطهارة يترتب وجوب وجودها على الصلاة، أي أن سبب وجوبها هو الصلاة، وهذا صريح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية معروف، ولكنها لا تجب إلا على المحدث، فهذا فقط تحديد للوجوب أو تقييد لموضع الوجوب، ويبقى أن سبب الوجوب هو الصلاة، فالله تعالى جعل الصلاة سببا لماذا؟ للوضوء، فلا نعلم مجيء وقت وجوب الوضوء إلا إذا حضرت الصلاة وكان مريد الصلاة محدثا. نعم. قال والمعاملات العالم، قال والمعاملات العالم أي وسبب المعاملات العالم. المقصود من المعاملات المعاملات الخمس، وهي المعاوضات والمناكحات والمخاصمات والأمانات والشركات. مرة أخرى، المعاوضات والمناكحات والمخاصمات والأمانات والشركات. والمراد من قوله العالم أي بقاء العالم، المراد من قوله العالم أي بقاء العالم، فإنه لا يقوم العالم، لا يقوم الناس في هذا العالم في حياتهم إلا بهذه المعاملات المذكورة. لا ينتظم العالم ونظام أحوال بني آدم إلا بتعاطي الناس لهذه المعاملات جميعها، فوجود العالم يتوقف عليها، فهي سبب في بقاء العالم، ولكنه سبب مجازي كما لا يخفى، وإلا فبقاء العالم حاصل بإرادة الله لذلك. وينفك هذا السبب المذكور عن حقيقة بقاء العالم كما يؤمن به كل مسلم صحيح الاعتقاد، ينفك هذا السبب المذكور عن حقيقة بقاء العالم، يعني العالم لا يبقى لأجل أننا نبقيه، الأسباب تنفك عن المسببات، الله تعالى يحدث الأشياء في عند أسبابها. وقد تتخلف عقيدة أهل السنة هذا، قد تتخلف المسببات عن الأسباب إذا أمرها الله تعالى أن تتخلف. النار سبب للحرق في العادة وفي مشاهداتنا وبالإجماع، النار سبب للحرق، ومع ذلك أمرها الله تعالى كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. إذن الأسباب لا تؤثر بنفسها، ولو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها لما تأخر، ولكن الله تعالى يحدث الحرق عند النار ويحدث البرد عند الثلج، والله تعالى تعبدنا باستعمال هذه الأسباب لتقوم حياتنا وتستقيم، هذه سنن كونية أمرنا الله تعالى بالعمل، فإذا تدخلت إرادة الله تعالى منعت المسببات عن الأسباب. هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة. الله تعالى حينما ترفع شيئا بذراعك ليس ذراعك هو الذي يرفعه، الله تعالى أحدث الرفع عند فعل ذراعك، ولو شاء الله تعالى ما رفع، وإن كان ذراعك في الأصل كما تراه قادرا على رفعه 5 كيلوات، ما في ماذا فيها عادي، أرفع كيسا من البلاستيك عادي، كيس بلاستيك عادي، تأتي فترفعه يثبت مكانه ولا يرفع، غريب، السبب موجود لرفعه وهو ذراعي، وذراعي أقوى من الكيس، يرفعه عادة الطفل الصغير يرفعه، لا تدخلت إرادة الله ألا يرفع، فلو كانت الأسباب مؤثرة في النتائج في المسببات بذاتها لما تأخر الرفع، ولكن الله تعالى يخلق الفعل، يخلق المسبب عند السبب، هذه عقيدة أهل السنة في ذلك. نعم. إذن نقول هنا لا يخفى أن بقاء العالم الذي هو حاصل بهذه الأشياء، هذه الأشياء أسباب ظاهرة، وعند أهل السنة وعند المسلم الذي هو صحيح الاعتقاد هذه الأشياء ليست أسبابا في الحقيقة، نعم، وإنما السبب الحقيقي إرادة الله تعالى لذلك. نعم. وضع الله تعالى وضع الله تعالى هذه المعاملات لتكون علامات أو أسبابا، يعني لأنها بها تنضبط الأمور، وإلا فإن كل واحد من الناس أو كل فئة تذهب في رأيها وفعلها إلى ما يلائمها وتشتهيه هي، وتغضب على من يخالفها ويزاحمها. فكان ضبط أمور الناس بهذه المعاملات التي بها استمرار نظامهم وبقائهم. نعم. قال: والعقوبات ما نسبت إليه. طبعا ما شرحته الآن هو معنى قوله والمعاملات العالم، أي وسبب المعاملات العالم، أي وسبب المعاملات بقاء العالم. نعم. قال: والعقوبات ما نسبت إليه. والعقوبات ما نسبت إليه، أي وأسباب العقوبات ما نسبت إليه. فنقول: حد السرقة، إذن فسبب الحد هو السرقة. ونقول: جلد الزاني، إذن فسبب الجلد هو الزنا. ونقول: حد القتل، إذن فسبب الحد هو القتل، وهكذا. قال: والكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة. قال: والكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة، أي وسبب الكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة. فما معنى أن يكون أمرا دائرا بين الحظر والإباحة؟ معناه أنها أمر يكون مباحا من وجه وهو محظور من وجه آخر، يكون مباحا من وجه ومن وجه آخر هو محظور، يعني وقع بين العقوبة وبين عدم العقوبة. نعم. مثاله: القتل الخطأ. القتل الخطأ هذا مباح من جهة صورته العامة وهي الصيد. لماذا؟ لأن من وقع في القتل الخطأ هو في حقيقة الأمر وصورته يقوم بالصيد، يقوم بالصيد، والصيد مباح، وهو محظور من جهة أخرى وهي عدم التثبت، لأنه قد أصاب إنسانا. فمن هذه الناحية هو محظور ويعطي إشارات للعقوبة، لذلك لم يرفع الحرج عن المخطئ تماما. لو كان الحرج مرفوعا عنه تماما فما معنى العقوبة؟ لا معنى للعقوبة. ولكن لم يرفع الحرج عن المخطئ تماما. ومثاله كذلك الإفطار عمدا في رمضان. الإفطار عمدا في رمضان هذا فيه كفارة لا عقوبة. لماذا؟ لأنه أتى شيئا مباحا من وجه، وهو أنه أكل أو شرب طعاما مباحا، أو جامع زوجته، وهذا مباح باعتبار صورته والأصل فيه، ولكنه ممنوع من حيث إنه فعل شيئا جنى به على صومه، فإن هذا الفعل كان ممنوعا في هذا الموضع لأجل حرمة الصيام أو الشهر، وليس ممنوعا باعتبار أصله وصورته. لذلك لو جمع امرأته في رمضان فحملت منه الحمل صحيح وهو ابنه، لا إشكال في هذا، الحمل الحمل منه حلال وجماعه إياها حلال، ولكنه ارتكب محظورا من حيث ماذا؟ من حيث إنه أفطر في رمضان، فهذا فيه كفارة. لا نقول عقوبة الإفطار في رمضان، لا توجد عقوبة، لا يوجد حد الإفطار في رمضان، وإنما هو كفارة الإفطار في رمضان. فكلمة كفارة مرتبطة بأشياء هي بين بين، يعني ما معنى بين بين؟ يعني من وجه مباح ومن وجه محظور، يعني ليست باطلة تماما ولم تبح تماما بكل صورها، وإنما هي بأصلها مباحة، ولكن احتفت بها أمور وأشياء جعلت منها ليست مباحة، جعلت منها حراما. فالذي قتل خطأ هو كان يصطاد، ولكنه أخطأ فلم يتثبت أو كذا أو كذا، فهناك شوب الخطأ، شوب التقصير موجود، فهناك سبب لشيء كالعقوبة لكن ليس عقوبة فكان كفارة، بينما القاتل للعمد هو الذي عليه العقوبة، أما هذا ففيه كفارة. نعم. الذي أفطر عمدا في رمضان هذا أتى ماذا؟ أتى شيئا مباحا بأصله وتثبت عليه أحكامه، يعني لا يكون زانيا لو جمع امرأته في رمضان، لا يكون زانيا، لا يكون ابنه ابن زنا لو أنها أنجبت منه بجماع في رمضان، ولكنه من وجه آخر منفصل تماما أفسد الصيام، فهذا فيه كفارة. فإذا سمعت كلمة عقوبة فانظر إلى خطأ محض، وإذا سمعت كلمة كفارة فابحث عن أشياء هي مباحة من وجه وحرام من وجه. هذا هو. نعم. يذكر بعض الشراح أن عرض الأسباب بهذه الطريقة هو منهج المتأخرين، أن عرض الأشياء بهذه الأسباب بهذه الطريقة هو منهج المتأخرين من الفقهاء، وأن منهج المتقدمين هو أن يتحدثوا عن الأسباب الحقيقية، فيقولون مثلا إن سبب وجوب العبادة هو شكر النعمة، فعبادة الصلاة بالأعضاء فيها أداء لشكر الإنعام بها، أن الله تعالى أنعم بها. وفي الصيام يكون الشكر على ما جعله المنعم من الشهوات التي يتمتع بها الإنسان، والزكاة وجبت لشكر نعمة المال، وهكذا. وحين النظر في هذا التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين على ما عرفناه من معنى السبب هنا، يتبين لنا أنه لا خلاف بين المنهجين أصلا، لأن المتقدمين تحدثوا عن الأسباب الحقيقية، بينما المتأخرون تحدثوا عن الأسباب المجازية التي جعلها الله تعالى علامات على العبادات ومناطات للعبادات، لأنه لا تنضبط أمور العبادة ونظامها في المكلفين إلا بنصب أمور تناط بها، فلا بد. نعم. وهذه الأمور لا بد وأن تكون ظاهرة بينة يتمكن المكلف من خلالها أن يقف على حضور حكم العبادة، أنها وجبت الآن، فهي ليست إذن مؤثرة بنفسها في الحقيقة، وإنما هي منصوبة لأجل العبادة، يعني علامات عليها، فهي أسباب مجازية لا حقيقية. حينما نقول هي أسباب فهذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، فلا تعارض إذن بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، وإنما اختلافهم هو في الجانب الذي عني كل فريق ببيانه. هذا أظنه واضحا. والمسألة نفسها هذه فيها مسائل وتفصيل، هل هذا لا يرد عليه شيء؟ هل فعلا المتقدمون يفعلون هذا؟ هل الخلاف بينهم فقط فيما عني به كل فريق، أم إنه خلاف حقيقي في نفس قضية الأسباب، حقيقية أو ليس حقيقية أو كذا؟ هذا في كتب أصول الفقه التي هي أعلى أو أعمق من هذه من الكتب التي نتناولها، أو من الشرح الذي نتناوله مع هذا المتن في هذه المرحلة. نعم. وبهذا يتم الكلام في الأصل الأول من أصول الشرع الأربعة، وهو الكتاب، وما تبع ذلك أيضا من فصول تابعة ذات علاقة. ويلي ذلك الكلام في الأصل الثاني من أصول السنة فيما لم يتناول من مباحثها ضمنا تحت الباب الأول وفصوله التابعة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. هل يعني من الممكن حتى فقط أن نلج إلى باب السنة لنكون جاهزين في المرة القادمة إلى شرحها، توافقون أم تكتفون بذلك الآن؟ يعني من الممكن أن نشرع فقط هكذا في بيان التقسيم وما سيشرع وما إلى ذلك، وأجمل لكم المحتوى، ماذا تختارون، نكتفي أم نلج إلى هذه ولن نطيل إن شاء الله لو ولجنا فيها؟ سأجمل القضية فقط هكذا خارطة، لأن هذا الباب فيه إشكال من جهة المحتوى وترتيب المحتوى، أي في هذا المتن المختصر، فيمكن أن وكذلك فيما ينبغي أن يتناول تحته، لأننا تناولنا جزءا من القدر المشترك أو تناولنا القدر المشترك في تحت الكلام في النظم. طيب. قال: باب بيان أقسام السنة. قال: باب بيان أقسام السنة. السنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام، منها المتواتر، وهو طبعا سأوضح بعد ذلك أشياء تتعلق بصيغة هذا المختصر في الكلام على السنة خصيصا، أقصد الكلام على السنة هنا. نعم. قال: وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام، منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، والمشهور هو الذي في اتصاله شبهة، وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر، والمنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن، فالظاهر هو المرسل وهو المنقطع الإسناد، وهو على أربعة أوجه: أحدها ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع، والثاني ما أرسله أهل القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية، والثالث ما أرسله العدل في كل عصر وهو حجة عند الكرخي، والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المراسيل. والباطن على وجهين: أحدهما المنقطع لنقص ناقل، والثاني المنقطع بدليل معارض، والثالث ما جعل الخبر فيه حجة، والثالث ما جعل الخبر فيه حجة ما جعل الخبر فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة إلا أن تكون من العقوبات، ففيه خلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، فيشترط فيه شرائط الأخبار، وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد. قال: وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد. وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة. والرابع في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام: قسم متحتم الصدق وحكمه اعتقاده والائتمار به، وقسم متحتم الكذب وحكمه اعتقاد بطلانه، وقسم يحتملهما وحكمه التوقف فيه، وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. مرة أخرى قال: باب بيان أقسام السنة. السنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام: منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، والمشهور هو الذي في اتصاله شبهة وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر، والمنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن، فالظاهر هو المرسل وهو المنقطع الإسناد وهو على أربعة أوجه: أحدها ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع، والثاني ما أرسله أهل القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية، والثالث ما أرسله العدل في كل عصر وهو حجة عند الكرخي، والرابع ما أرسله من وجه ما أرسل من وجه وأسند من وجه فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. والباطن على وجهين: أحدهما المنقطع لنقص ناقل، والثاني المنقطع بدليل معارض، والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة إلا أن تكون العقوبات، ففيه خلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد. وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة. والرابع في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام: قسم متحتم الصدق وحكمه اعتقاده والائتمار به، وقسم متحتم الكذب وحكمه اعتقاد بطلانه، وقسم يحتملهما وهو حكمه التوقف فيه، وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. هذا شروع في الكلام على الدليل الثاني وهو السنة. وكان من الأصل والذي يقتضيه إفراد الكلام على السنة كدليل له نظم ومعنى أن يذكر تحت هذا الدليل كل ما قيل تحت دليل الكتاب، من أول أقسام النظم إلى ختام ما قيل في الأحكام والرخصة والعزيمة، لأنه كما أن للقرآن نظم يستدل به فللسنة نظم يستدل به، فكل ما تكلمنا عليه في الكتاب تشترك فيه السنة، فكأن الكلام وقع للكتاب والسنة هناك وليس هنا. هناك حينما تكلمنا في كل ما سبق، حينما تكلمنا تحت الكتاب، كأنه وقع للكتاب والسنة وإن لم يصرح المتن بذلك لأجل أنه بين، أو لأجل أنه ترك لبيان الشراح. وعلى هذا يخلص لنا في الكلام على السنة ما تبقى من قضية بنا، قضية اتصالها بنا وحال من ينقلها إلينا وما يتعلق بذلك. نعم. وتقريبا لهذا الباب الذي يبدو واسعا، ينبغي أن أضع هنا للطالب ما يحتويه الباب في تلخيص وترتيب جيد. لماذا؟ حتى لا تنفرط عليه مسائله ومباحثه، ولا سيما وقد عرضها صاحب المختصر في صياغة تؤدي إلى الإشكال غالبا. والمتن الأصل، متن المنار النسفي، أجود من المختصر هنا في هذا، أجود بدون جدال، بدون نقاش. نعم أجود، لأن صياغته لا توقع في هذا الإشكال. فقد صرح النسفي رحمه الله تعالى في بداية الكلام على السنة فقال: وذلك، قال: وذلك أربعة أقسام، يعني ما أراد ما تختص به السنة، ما تختص السنة ببحثه. قال: طبعا خلاص يخرج القدر المشترك الذي بحثناه في الكتاب، فما الذي يبقى في السنة؟ الكلام على اتصالها وانقطاعها. نعم، وما يتبع ذلك من الأبواب. فما تختص به السنة، أي تختص السنة ببحثه هنا، جعله على أربعة أقسام. قال: الأول في كيفية الاتصال بنا، وذكر تحته مباحثه ومسائله. ثم قال: والثاني في الانقطاع، وذكر تحته مباحثه ومسائله. إذن الأول في الاتصال، والثاني في الانقطاع. نعم. ثم قال: والثالث في بيان محل الخبر الذي جعل فيه حجة. ثم قال: والرابع في بيان نفس الخبر. فكان المتن الأصل للإمام النسفي أجود دون جدال من المتن، المختصر. لماذا؟ لأنه في المتن المختصر هنا قال أولا ماذا قال؟ قال: وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام، وذكر الأقسام. قال: وبيان وجوه اتصالها بنا، هذا ما أراده النسفي حين قال الأول في كيفية الاتصال بنا، جعلها قسم وصرح أنها قسم. خلاص، في المختصر هنا قال: وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام، ولم يصرح بأنها قسم ولا بأي شيء. وذكر الأقسام وذكر فيها القسم الثاني فقال: والمشهور هو كذا وكذا. إلى الآن لا إشكال، ولكنه قال بعد ذلك فجأة: والمنقطع، وهو نوعان. فما الذي حدث هنا؟ أوهم أن المنقطع يدخل تحت وجوه الاتصال، بينما هو تقسيم جديد لوجوه جديدة تقابل وجوه الاتصال، فهو باب مستقل تحته وجوهه المستقلة التي ذكره حينما قال. ماذا قال النسفي؟ قال: والثاني في الانقطاع. إذن وجه جديد، قسم جديد، هو ذكره بما يوهم أنه يدخل تحت أقسام الاتصال. تفهمون ما قلته الآن؟ وتذكرون ما قرأته؟ والمتن أمامكم، المفروض، مفترض أن المتن أمامكم. هذا فهمه ضروري جدا حتى نسير في المتن ونحن نفهم ودون أن نتعثر. ها؟ تفهمون إلى الآن؟ تركزون معي؟ منتبهون؟ طيب. قال: والمنقطع، نوعان. قال: والمنقطع نوعان، فجأة هكذا. فهذا أوهم أن المنقطع يدخل تحت وجوه الاتصال، بينما هو باب مستقل. نعم، فكان ذلك مما يحدث توهما عند الطالب الذي لم يطلع في سابق على وجوه الاتصال، لم يدرس من قبل وجوه الاتصال، لم يدرس من قبل وجوه الاتصال، فضلا عن كونها وجوه اتصال أصلا. هل هي وجوه اتصال؟ هل المنقطع يدخل تحت وجوه الاتصال؟ نعم، فهذا المنقطع لا يدخل تحت وجوه الاتصال، لا، هذه وجوه اتصال لا يدخل الانقطاع فيها إلا بتأويل أو تسامح في العبارة، إلا بتأويل أو تسامح. فهذا موضع للإشكال في كلام صاحب المختصر. والموضع الثاني أنه ذكر نوعي الانقطاع، خلاص ذكر نوعي الانقطاع، وذكر تحت النوع الثاني أنه يأتي على نوعين. قال: أحدهما كذا، ثم قال: والثاني كذا، ثم قال فجأة: والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. ونحن لا ندري الثالث هذا على أي، من أي شيء الثالث، وعند مراجعة الأصل النسفي تجد أن الثالث هو الباب الثالث الذي تدرس من خلاله السنة، القسم الثالث الذي ذكره النسفي حين قال والثالث في بيان محل الخبر الذي جعل فيه حجة. ولكن صنيع صاحب المختصر هنا مهم جدا. لماذا؟ لأنه لم يقل الأول في وجوه الاتصال، ولم يقل الثاني في الانقطاع، حتى يقول والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. ولذلك فإن المختصر في هذه الصياغة ليس بجيد، وأظنه قد وقع سهو أو ارتباك حين قام بعملية الاختصار، وأنه تردد نظره بين المختصر والمتن الأصل حين بيان القسم الثالث والرابع، بينما وقع سهو أو غير ذلك في اختصاره للقسم الأول والثاني. ويبعد هنا في نظري، يبعد هنا أن يكون الخطأ في هذا وقع من الناسخ. لماذا؟ لعمق دخوله في الصياغة والاختصار كما لا يخفى على من تأمل ذلك، والله تعالى أعلم. الله أعلم. نعم. وإليك الآن التلخيص للمسائل والأبواب الذي وعدت به. لماذا؟ حتى تكون خريطة العلم واضحة لك. يدور الكلام على السنة في أربعة أقسام. انتبهوا، يدور الكلام على السنة في أربعة أقسام. القسم الأول في بيان وجوه اتصال السنة بنا، ونتناول تحته الكلام في المتواتر والمشهور وما يتبع ذلك من البيان. القسم الثاني في بيان الانقطاع، وذكر تحته الظاهر والباطن، وذكر تحت الظاهر مرسل الصحابي ومرسل القرن الثاني ومرسل كل عدل وما أرسل من وجه وأسند من وجه، وذكر تحت الباطن المنقطع بنقص الناقل والمنقطع بدليل معارض. طيب، القسم الثالث في بيان المحل للخبر، أي ما جعل الخبر فيه حجة، وذكر تحته ما يعني نوع العبادة، ذكر تحته حقا لله تعالى، ما كان حقا لله تعالى وما كان حقا للعبيد. القسم الرابع في بيان نفس الخبر، وذكر تحته ما كان متحتم الصدق وما كان متحتم الكذب، وما كان يحتمل الصدق والكذب، وما كان يترجح فيه أحدهما. هذه هي خارطة الكلام في السنة، وينتظم حديثنا فيها تحت هذا المحتوى الذي تم تلخيصه، فكن على انتباه وذكر لذلك، وإلا فإن صيغة المختصر في باب السنة تؤول ببحوثها إلى التداخل والتوهم. نعم، والله تعالى الموفق. ونشرع إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة مباشرة في قوله السنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولكن هذا يكون كما قلت في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.